أهلا وسهلا، مرحبا يا أحمد، تفضل، ماذا يفعل؟ ماذا تفعل؟ تعمل فاطمة في الحقل، يركب سمير الحافلة، يشرب يوسف الماء، تشرب زينب الحليب.